والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام هناك صفرا كله من السنة الثالثة، ثم انصرف ولم يلق حربا. هذه الغزوة غزوة غطفان وغزوة نجد وغزوة أمر بعد غزوة السويق أقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة قليلا، ثم توجه قبل نجد، لأنه أتاه خبر بأن غطفان تجمعت مع من حولها من قبائل العرب تريد غزو المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: نغزوهم قبل أن يغزوننا. فتوجه صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش بعد إلى يوم خروجه بها، أكبر جيش ب450 مقاتل، منهم الراجل ومنهم الراكب، يخرجون رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجل، ما عندهم شيء يركبونه. فخرج ب450 مجاهدا غازيا في سبيل الله. فلما كان في أثناء الطريق قابله رجل منهم، فأخذه الصحابة رضي الله عنهم وأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه، وصار دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من كونه محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أصبح دليلا، فدلهم على الطريق المناسب ومشى معهم حتى وصلوا ديار غطفان. تفرقت غطفان وصعدت للجبال خوفا وهربا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب المسلمين مطر بل ثيابهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وخلع ثيابه ليجففها من المطر، والمشركون يراقبونه بالجبال، فانتدبوا واحدا منهم من شجعانهم، قالوا: يا فلان، اسمه غورس ابن الحارث، قالوا: يا غورس، مكنك الله من محمد، فاذهب إليه فاقتله. فأخذ سيفا صقيلا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة، والصحابة تفرقوا رضي الله عنهم في شؤونهم يصلحون من شؤونهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وحده. فجاء هذا الغورس بن الحارث شاهرا سيفه، ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. فإذا به يسقط على قفاه مستلقيا، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف من الأرض فيشهره في وجه الرجل، فقال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، ما ليس له نصيب من الله جل وعلا، ولكني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله، ولن أشجع من يغير عليك، ولن أخرج من ولا أكثر أي جيش يخرج عليك. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وذهب إلى قومه، فقالوا له: ما لك تمكنت من قتله ولم تفعل؟ قال: ما تدرون، رأيت رجلا طويلا وقف بيني وبينه ودفعني فسقطت، وأخذ السيف وبإمكان أن يقتلني، لكنه رحمني، وإني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتزمت له ألا أعين مقاتلا عليه، وأخذ يدعوهم إلى الإسلام رضي الله عنه. بدل ما كان جاء قاتل للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعوهم إلى الإسلام. وفي هذه وأمثالها عبر ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله جل وعلا بها، وإلا فقد جاءه الحربي المحارب شاهرا سيفه، سيفا صقيلا اختاره، وأراد به قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا كما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ولما قال له الحربي: من يعصمك مني؟ قال: الله، لأن من اعتمد على الله كفاه، ومن توكل عليه كفاه جل وعلا، فهو ينصر عبده بما شاء. فأرسل جبريل فحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكزه على صدره جبريل وهو لا يراه، هو يراه والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فسقط على ظهره، ركزه على صدره فسقط، وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشهره في وجهه، وقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، ما عنده أحد، ليس له نصيب من الله، لكني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولا أكون في جيش يغير عليك يا محمد. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وذهب إلى قومه فلاموه: لما تمكنت من قتل الرجل ولم تفعل؟ وقد جاء لقتالنا. قال: بحال بيني وبينه رجل طويل لكزني على صدري حتى سقطت على قفاي، وأخذ السيف من يدي. يقول ابن كثير رحمه الله: فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك، ما لك؟ قال: نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك، يعني الذي لكزني في صدري، ما هو بآدمي، وشهدت أن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. قالوا: وأنزل الله جل وعلا في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال البيهقي: وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه، فلعلهما قصتان، يمكن يكون هذه واحدة واللي في غزوة ذات الرقاع أخرى. قلت: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا، لأن تلك ما ذكر أن الرجل أسلم، وهذه صاحبها أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب يدعو قومه إلى الإسلام. قلت: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا، لأن ذلك الرجل اسمه غورث ابن الحارث أيضا لم يسلم، بل استمر على دينه، ولكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.